يقول الشيخ السنوسي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبكم آمين. لكن على العاقل أن ينظر أولا في من يحقق له هذا العلم ويختاره للصحبة من الأئمة المؤيدين من الله تعالى بنور البصيرة الزاهدين بقلوبهم في هذا العرض الحاضر المشفقين على المساكين الرؤساء على ضعفاء المؤمنين. فمن وجد أحدا على هذه الصفة في هذا الزمان القليل الخير جدا فليشد يده عليه وليعلم أنه لا يجد له والله أعلم ثانيا في عصره، إذ من يكون على هذه الصفة أو قريبا منها لا يكون منهم في أواخر الزمان إلا الواحد، ومن يقرب منه على ما نص عليه العلماء. الله بعد أن قدم الشيخ رضي الله عنه ورحمه عن أهمية هذا العلم وأنه أصل في العلوم الشرعية وأنه لا تصح الفروع إذا لم يصح هذا العلم، فهذا العلم هو بمثابة أصول البيت أو أساسه، فإذا لم تصح هذه الأصول فلا يمكن أن يقف البيت ولا يمكن أن تكون الأعمدة. ولكن لما كان هذا الأصل غاية الأهمية كان لابد أن يكون أصلا صحيحا، فلو أن إنسانا أراد أن يشيد بنيانا وبدلا من أن يضع الإسمنت المسلح بالحديد وفق الشروط التي يعرفها المهندسون فإنه ذهب وملأ هذه الحفر بالتراب ووضع فيها شيئا من الأحجار ولم يضع فيها من الحديد ولا ربط بين هذه الأحجار بشيء من الإسمنت، ثم جاء بعد ذلك من أجل أن يقيم البنيان. أقول له لما فعلت هذا؟ يقول أرشدني فلان. هذا فلان الذي أرشدك هل هو ذو خبرة؟ هل أخذ شهادة في الهندسة؟ هل دلك عن علم؟ قال رأيته عنده شيء من حديث عن الإسمنت وشيء عن البيوت وشيء كذا، فأتيته ففعلت كما أرشدني. كيف سيكون حال بنيانه؟ سيقع. فكيف بأساس ديننا وبأصوله؟ هذا الأساس ينبغي أن لا يؤخذ علمه إلا عمن عرف بأنه ثقة فيه. إذا لم يكن مأذونا بإعطاء هذا العلم الدقيق فيجب عليه أن يمتنع عن إعطائه، ويجب على هذا طالب العلم الذي يطلب العلم أن لا يأخذ العلم إلا عمن أذن له بإعطاء هذا العلم. وكم نسمع ونسمع ونسمع في بعض الذين يدخلون في مجال هذا العلم حضرنا في السنة الماضية، تعرف بعض الأخوان، حضرنا مجلس وأحدهم بدأ يتحدث بعلم التوحيد. قلت للإخوان، أحضرت الإخوان خصيصا، عدد من الإخوان الذين قرأوا علم التوحيد، أحضرتهم من أجل أن تكون الأذان المستمعة واعية وتستطيع أن تحدد. ثم بعد انتهاء الدرس اجتمعنا في غرفة في ذلك المسجد، كان نحو 6 أو 7 من الإخوان موجودين. ثقوا يا إخوتي، لا أبالغ إن قلت العبارات المكثرة في الدرس أكثر من 10، مكثرة. لذلك الشافعي رضي الله عنه حذر تحذير شديد، قال: أن يقال لك أخطأت خير من أن يقال لك كفرت. فهذا العلم يجب أن يمتنع عن إعطائه إلا من أذن له، وأصبح يستطيع أن يميز الغص من السمين، ويستطيع أن يتعرف إلى الحق من الباطل، ويستطيع أن يؤدي هذا العلم من غير أن يقع فيما يضر بالعقيدة. لذلك يقول الشيخ منبها إلى هذا الأمر: قد تأخذ علم الفقه على طالب علم، ولكن إن أخطأ طالب العلم هذا في إعطائه لن يقود الأمر إلا إلى خطأ في الفروع، لن ينهدم دينك، وستسأل بعده غيره، وعند ذلك تتعرف. والفقه أمره شائع، والذين يدرسون فيه كثر، والذين يدرسون هذا العلم كثر. أما هذا العلم الدقيق فإنه لا يؤخذ إلا عن من كان مأذونا بتدريس هذا العلم لغاية الخطورة التي فيه، وينبغي على طالب العلم أن يدقق فيه وأن يفهم حتى لا يقع في الزلة. لذلك قال الشيخ: لكن على العاقل أن ينظر أولا في من يحقق له هذا العلم. صحيح هذا العلم ضروري وهو أصل في الدين، ولكن لا تضع هذا التراب مع الأحجار في الحفرة وتقول أنا بنيت الأصل، أن لا تضع هذا الأصل أبدا. هذا يدعوك إلى أن تبحث عن من يعلمك كيف تضع هذا الأصل، لكن إذا وضعت هذا الأصل بشكل فاسد فإنك تظن أنك قد وضعت أصلا صحيحا، وتبني وتبني فيقع كل البنيان والعياذ بالله. لذلك بعد أن بيّن خطورة هذا العلم وضرورته، بيّن ما هو أهم من ذلك، وهو أن تبحث عمن يحقق لك هذا العلم ويختاره للصحبة، يعني أن يصحبه في التعلم، نعم، من الأئمة المؤيدين من الله تعالى بنور البصيرة. لا يكفي أن يتعلم فيقال في هذا العلم، هذا العلم لا يفلح في إعطائه إلا من كان له سلوك في طريق القول. أي إنسان سيتكلم في هذا العلم لن تستطيع أن تأخذ عنه هذا العلم، نعم، إلا إذا كان سالكا في طريق القول. لماذا؟ لأن طريق القوم توصلك إلى معرفة ذوقية بربك، فتصبح من أهل المعرفة ذوقا. فإذا أردت أن تعطي هذا العلم وهو العين الذي يحدثك عن ربك. فإن أنت حدثت عمن تعرف لا كالذي يحدث عمن يجهل. الذي يحدث عمن يجهل يحفظ ما قرأ في الكتاب، مثل ما بيسموه طلاب الجامعة أو المدارس بصم بدون فهم، قد يحفظ قد يقرأ. ليش؟ لأنه هكذا قال الكتاب. يعني أضرب لك مثالا حتى تفهم ضرورة أن يكون من يعطي هذا العلم سالكا في طريق القول. إذا قلت هناك كتاب يتحدث عن ذلك العالم الذي اسمه زيد، قال أمسك هذا الكتاب وقال زيد عالم درس في المكان الفلاني، بيته في المكان الفلاني، يلبس المكان الفلاني، من أقواله كذا وكذا وكذا. قلنا تعال حدثنا عن زيد بعيد الكلام الذي قرأه بصر. قال له أنت شفته لزيد؟ قال لا ما شفته. إيش تعرف عنه؟ قال هذا اللي قرأته. طيب نقول لرجل آخر ذهب وعرف زيدا ورأى زيدا وسمع من زيد وأبصر زيدا، أيوة، نقول له تعال وحدثنا عن زيد، فيقرأ الكتاب وهذه معلومات. يقول نعم هي صحيحة. لماذا؟ لأنه عنده معرفة بزيد. وهكذا الذي عنده معرفة بربه، معرفة قلبية، يمكن إذا سألته وهو يحدثك نعم في هذا العلم الذي هو من أجل التعرف إلى صفات المولى، من أجل التعرف إلى المولى، فإنه يحدثك عن معرفة، لا يحدثك عن كتاب قرأه من غير معرفة. قول طيب هذا أمر يعني ضيقناه، هذا العلم ما بيصير يحكوا فيه إلا الصوفية وأهل المعرفة. قل نعم، هذا إذا كنت تريد أن تحقق في هذا العلم، وإذا كنت تريد أن تفهم هذا العلم، وإذا كنت تريد أن ترد شبه في هذا العلم، وإذا كنت تريد أن يكون لك باع في هذا العلم. مثال الذي يقرأ في الكتاب وليس عنده معرفة أيضا، مثال من قرأ كتاب الفقه، قل له طبق، قل ما بعرف. ليه؟ لأنه حفظ عبارات في عقله. قل طيب الآن أنت عم تقول في شيء اسمه ركوع، شلون هذا الركوع؟ قال الركوع أن تحني ظهرك كذا وأن تصل اليدين إلى الركبتين. طيب تحسن تعمله؟ قال والله أنا ما شفته. هتقول هي سهلين؟ لا، إذا واحد ما شاف الفقيه هو عم يطبق الأفعال أثناء إعطاء درس الفقه، ما بتعلم فقه بحياته. الفقهاء كلهم عندما يعطون دروس الفقه عند اللي بده يعلمك تكبيرة الإحرام كيف، يقف ويمثل لك أو يأمر أحد الإخوة فيمثل لك، عندما يبين لك كيفية مسح الأذنين يبين لك، عندما يبين لك مسح الرأس نعم يضع يده هكذا وأنت ترى. لماذا؟ لأنه يعرف. وهكذا لذلك الشيخ نبهنا وقال هذه العبارة مهمة جدا، لكن على العقل أن ينظر أولا في من يحقق له هذا العلم ويختاره للصحبة من الأئمة المؤيدين من الله تعالى بنور البصيرة. البصيرة هي عين القلب التي ترى المعاني، كما أن عين الرأس هذه ترى المحسوسات. ونور البصيرة هو المعرفة، نور البصيرة هو المعرفة، البصيرة هي عين القلب، ونور البصيرة هي المعرفة. قال المؤيدين يعني قواهم الله بنور البصيرة، التقوية تأتي لهذا العلم بنور البصيرة، التأييد معناه التقوية. ويختاره للصحبة من الأئمة المؤيدين من الله تعالى بنور البصيرة الزاهدين بقلوبهم في هذا العرب الحاضر. ما يجتمع في قلب طلب العلم وطلب الدنيا؟ مجرد ما كان الإنسان عنده حرص على الدنيا لن يكون عنده حرص على العلم. لابد من أن يكون أحدهما هو الثمين في حياتك. فإن كانت الدنيا هي الأثمن فإنك من أجلها ستضيع العلم. لذلك إذا كان الحرص في قلب لا يمكن أن يدخل إليه العلم أبدا، لأن من أجل الدنيا ربما فوت أشياء وأشياء وأشياء. لكن طالب العلم عنده العلم هو أول شيء. سنرى في حديثنا عن الإمام مالك رضي الله عنه كيف كان يحرص على أن يتعلم ولا يهمه أي شيء في سبيل طلبه بالعلم. هكذا الزاهدين بقلوبهم في هذا العرض الحاضر الذي هو الدنيا. لو أن قلوبهم تعلقت بالدنيا لن تتعلم أبدا. من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. إذن هناك طالب اسمه طالب علم وطالب اسمه طالب دنيا، ولا يمكن أن يكون الاسمان لواحد، هو طالب علم وطالب دنيا في وقت واحد، لا يمكن. لذلك الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه عندما كان تاجرا وفي السوق وكذا وكذا، عندما أراد أن يتفرغ للتعليم والتعلم جعل للسوق وكيل وتفرغ للفقه. نعم، إن كان عندك صفاء القلب وأخرجت حب الدنيا من القلب فأنت تشتغل خارج أوقات طلب العلم بالدنيا، هذا لا يتعرض. لكن أين يظهر حرصك على الدنيا أو على العلم؟ عندما تأتي الفرصة الثمينة لك من أجل أن تأخذ العلم فتقدم الدنيا على ذلك. مجالس العلم ليست كثيرة، المجالس التي فيها الذكر ليست كثيرة، قليلة بالنسبة لعمرنا. فإذا حرص هذا الإنسان على أن يقدم طلبه للعلم لا سيما العلم القلبي، لا سيما العلم القلبي، إذا دعم العلم الفكري العقلي بالعلم القلبي فهذا يكون أمره عظيم. وقد سمى النبي عليه الصلاة والسلام الخشوع علما، قال أول ما يرفع من العلم يرفع الخشوع. فالخشوع أي، وينبغي أن يكون هذا الإنسان ممن يطلب هذا العلم. قال الزاهدين بقلوبهم في هذا العرب الحاضر. لما سمي عرب؟ لما سميت الدنيا عرب؟ لأنه نعم زوالها. قالوا هذا عارض منطرنا، يعني غيمة بتعدي وتمشي. هكذا الدنيا يا أخوان، والله هكذا حال الدنيا، يمر وينقضي. ولي في خيال الظل أكبر عبرة لمن هو في علم الحقيقة راقي، شخوص وأشباح تمر وتنقضي فتفنى جميعا والمحرك باقي. هذه الدنيا يا اخوان دنيا زائلة وصفتها الاكدار وصفتها التعب وصفتها النصر وصفتها الكد وهي مضح. اما دار الراحة فهي هناك هناك. رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. في هذه الدنيا يبتلى الانسان ربما تنصب عليه محن ربما تأتيه شدائد ربما يصاب بما يصاب في المحسوس او في المعنى. ربما لو نظرنا الى حياة الائمة وجدنا كيف ان الامام الاعظم ابا حنيفة ابتلي والامام مالك ابتلي والائمة كلهم والصالحون رضي الله عنهم ابتلاء حاصل. واكبر دليل قبل ان نتحدث في الائمة النبي عليه الصلاة والسلام قالوا في حقه مجنون وقالوا كذاب وقالوا ساحر والعياذ بالله. وهكذا سنة الله سنة الله في خلقه يتهم وقد يتهم من هو في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ليكون له أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر يحصل للصالحين ويحصل. وهذه الدنيا هي دار ابتلاء وهذه الدنيا هي دار امتحان وهي دار لا تستغرب وقوع الأقدار ما دمت في هذه الدار فإنها ما أبرزت إلا ما هو مستحق وصفها وواجب نعتها. الزاهدين بقلوبهم في هذا العرب الحاضر ولو أننا دققنا عند قوله بقلوبهم لفهمنا أن وجود المال في الأيدي لا يتعارض إذا كان القلب زاهدا. قال الزاهدين بقلوبهم. فالإمام مالك رضي الله عنه كان يلبس أحسن الثياب ويضع أحسن الطيوب. سيدي أبو الحسن الشاذلي كان يلبس الثياب الجميلة ولكن قلبه مع الله لا تدخل الدنيا إلى قلبه أبدا. وهذا ليس ممنوعا إن الله نظيف يحب النظافة إن الله جميل يحب الجمال. نعم. وكان عليه الصلاة والسلام يظهر إذا مر عليه الصلاة والسلام في الطريق يبقى من أثر ريح الطيب الذي يتطيب به عليه الصلاة والسلام وهو يطيبه. نعم. يبقى مدة طويلة ويعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مر بهذا المكان. وكان يلبس الحلل. نعم. هناك تقرأ في الشمائل الحلل التي كان يلبسها عليه الصلاة والسلام. لذلك هذا جميل إن الله جميل يحب الجمال لا بأس في ذلك إذا كان القلب لا يلتفت إلى الدنيا. أما إذا كان القلب يلتفت هذا مشكلة. ولو كان فقير لكن قلبه ملتفت إلى الدنيا فهذا ليس لزاهد. الزاهد الذي لا يلتفت قلبه هذا هو الزاهد. سيدنا عثمان بن عفان تاجر كبير لكن هو من الزهاد لأن قلبه يذهب فيما سوى الله. سيدنا عبد الرحمن بن عوف كذلك الأمر. فإذا ليس المعول على ما في يدك وعلى ما تلبسه لكن المعول على ما في قلبك. وهنا قصة مشهورة بين رجلين كانا يعملان في هذا الطريق وينشران الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فكان أحدهما يعمل تاجرا والثاني يعمل صيادا قصة مشهورة. فمرة توجه واحد من تلامذة الشيخ الصياد ليزور المدينة التي يقطن فيها هذا التاجر الشيخ التاجر معه. جاء إلى شيخه وهو يقول له أريد أن أذهب إلى البلدة الفلانية، قال تذهب إلى أخينا فلان وتسأله الدعاء لنا وتسلم عليه وقل له أن لا ينسانا من وصاياه ودعوته كذا. فحمل نفسه هذا، وكان هذا الرجل الشيخ الصياد نعم ليس عنده من الدنيا وليس عنده من الأشياء، يذهب يصيد ثم يعود بيته كوخ صغير ليس عنده من الدنيا. ذهب هذا الأخ سأل عن ذلك الرجل، تعرف إلى داره حتى وجد أنه يملك دار فيها شيء من السعة، عليها سيم النعيم. دخل وجد أن هناك نمارد، هناك وسائل، نعم سلم على الشيء، يعني مظاهر النعيم ظاهرة جدا. فسلم على الشيخ وطلب منه الدعاء لشيخه وله، وطلب منه الوصية، قال له سلم على الشيخ الفلاني وقل له يخرج حب الدنيا من قلبه. قال أين الدنيا؟ هذه الدنيا هنا مو هناك. شيء عجيب، هناك ما عنده شيء، كوخ صغير ما عنده من الدنيا شيء. قال اللهم أخرج حب الدنيا من قلبي. الله أكبر. هذا ذهب وعاد إلى شيخه بعد ذلك، سلم عليه، كيف ذهب سلمت؟ قال نعم. قال إيش أوصاك؟ قال أوصاني. قال إيش أوصاك؟ لابد إلا وأن تخبرنا. قال والله يا سيدي. قال كلام أنا استغربت منه. قال اللهم أخرج حب الدنيا من قلبي. فبكى هذا الرجل، قال والله أنا لا أستطيع كنت أن أخرج حب السنارة الصيد من قلبي، معلق القلب في هذه السنارة، لا عنده غيرها ولكن معلق قلبه بها. لذلك المعول إنما هو على زهد القلب وصفائه، فإذا توجه القلب إلى الله لا يلتفت إلى غيره. نعم. المشفقين على المساكين، ما المقصود بالمساكين هنا؟ مين بيعرف؟ نعم. يعني اقتربنا. لا طالب العلم هذا عم ياكل، عم يتغذى طالب العلم. الذين لا علم عندهم، هذا هو المسكين. المسكين الحقيقي الذي لا علم عنده، هذا المسكين. فهؤلاء يشفقون على المساكين، فكيف تكون شفقتهم؟ بتعليمهم، نشر العلم، هذه هي الشفقة الحقيقية. لأنه الذي يشفق على مسكين ما عنده طعام، يعطي شوية طعام يأكله بروحه. أصبح الشفقة لم تمتد، لم يمتد نفعها، لكن إذا أشفق على جاهل تعلمه مسألة تبقى هذه المسألة عنده حتى يلقى الله. فأي شفقة نفعت أكثر؟ هذه. المشفقين على المساكين، الرؤفاء على ضعفاء المؤمنين. ما المقصود بضعفاء المؤمنين؟ مين من الإخوان؟ لا قال المؤمنين، قال ضعفاء المؤمنين. ايش المقصود في هذا الضعف؟ حتى يعني ليس المعنى بدقة، لا ليس هنا المقصود ذلك. يعني ممكن هذا أحسن الأجوبة، يعني استعداد للفهم ضعيف. لما نقول قوي في بدنه يعني بيمشي بيرقد في العلم. أما ضعفاء، الضعفاء هنا المقصود الذي فهمه فيه ضعف. نعم. فلذلك قال الرؤفاء على ضعفاء المؤمنين، لا يوجهون التعليم فقط لأصحاب الفهم الذين عندهم الاستعداد للفهم. فهذه مسؤولية، هذه مسؤولية أمام الله. فينبغي لمن أراد أن ينشر هذا العلم أن يعم فيه كل الناس، الضعفاء والأقوياء، والذي عنده ضعف يشجعه على أن يزداد في سيره وهمته، وربما أعطاه الوقت الخاص من أجل أن يسأل ويبين له هذه المسألة إذا كان غيره يفهم المسألة بشرح مختصر، يعطيه من الوقت حتى يفهم المسألة بوقت أطول. نعم، فإذا كان هذا الاستعداد موجود عند من يعطي هذا العلم وعند من يتلقى، المتلقي عنده صبر وبيروح ويجي ويسأل ويقول هذا ما فهمته، هذه العبارة ما فهمتها، أريد هذه المسألة أن أفهمها. نعم، هذا واجب أن يبين له. نعم، والذي يعطي العلم أيضا ينبغي عليه أن يراعي هذا الأمر، سيروا على سير أضعافكم، وإلا إذا كان بده يكون العلم بالعبارات التي لا يفهمها أحد، نعم بيطلع الواحد ما كثير يعني فهمان اثنين والباقي ما فهموا، هذا ما يصير. لذلك من صفات هؤلاء الذين يصفهم، الذين تأخذ عنهم هذا العلم، نعم، قال أولا أنه مؤيد بنور البصيرة، عنده معرفة. ثانيا أنه لا يلتفت إلى الدنيا، لا يلتفت إلى الدنيا، يقدم العلم على الدنيا، ثم يشفق على الجهلة، لا يتكبر عليهم، يقول هؤلاء ما يفهموا، هؤلاء جهلة في هذا العلم. لا، أي جهلة تقطع راسهم؟ لا، بتعلمون. إذا كان عندك علم فهذا الله سبحانه وتعالى يمن عليك به، فلذلك هو علمك فعلم، أنفق ينفق عليك، أنفق ينفق عليك. لذلك هذه الصفة الأولى نور البصيرة. الصفة الثانية للذي يعطي هذا العلم، هذه شروط من يعطي هذا العلم، الصفة الثانية أنه جاهد في الدنيا، لا يلتفت قلبه إليها، يقدم العلم على ذلك. الصفة الثالثة أنه يشفق على أهل الجهل، لا يتكبر عليهم أنهم هم لا يفهمون أو هم جهل أو كذا، وإنما يعطيهم ما يسألون إذا سألوا. الصفة الرابعة الرؤفاء على ضعفاء المؤمنين الذين هم ضعاف الفهم، فيبسطون الأمثلة الكثيرة حتى يكون الاستيعاب لجميع من يطلب هذا العلم، لأن هذا العلم على العامي وغير العامي، وكل الناس ينبغي أن يطلب هذا العلم. فإذا لم يفهم يسأل، يسأل. واحد من الصحابة الأعراب دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فسأل فيما يسأل، نعم، من جملة ما سأل إنه هل يا ترى في الجنة اللباس ينسج ويخيط حتى يلبس أهل الجنة هذا اللباس؟ فضحك الصحابة، ضحك إنه إيش هالسؤال، في الجنة في خياطة؟ نعم، ونسيج، فليكن فيكون. فالصحابة علماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال على ما تضحكون، جاهل يسأل عالما، أين وجه الغرابة؟ لاحظ الرؤفاء على ضعفاء المؤمنين، جاهل يسأل عالما، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن الضحك. لذلك لا يتعلم اثنان، متكبر ومستحي، هل تعلم؟ لديتان أنا شيء حد، لا لا لا أنا ما بتعلم، أنا بفهم، أنا بمسك كتاب بقرأ كذا، هذا ما بتعلم بحياته، ومستحي، قولوا هذا السؤال أنا إذا سألتم، قولوا أنا ما بفهم، قولوا أنا ما بعرف، قولوا كذا، هذا ما بتعلم. يجب عليه أن يسأل وأن يزاحم بالرؤى، نعم، وأن يترك فرصة إلا ويسأل فيها، نعم، هذا يتعلم، هذا يتعلم. الشيخ راغب الطباخ رحمه الله، كان في واحد طالب دخل المدرسة الشرعية ليتعلم في الصف الأول عمره 19 سنة أو 18 سنة، الطلاب بعد دخل عمره 7 سنين 8 سنين، كان يقول هو مدير المدرسة، كان يقول إذا هالجدار بيتعلم الطالب بيتعلم. وشي عجيب، هالطالب صار من أوائل المتفوقين. فجاء إليه الشيخ راغب وأصبح يعتذر منه ويطلب منه أن يسامحه. ما في شيء صعب، أي شيء تريده يمكن، تحصل علم الفقه والله انا اعرف كنت صغيرا وكان الوالد رحمه الله كان يدرس الفقه الشافعي كتاب تنوير القلوب كان يقرأه. مين اللي كان يحضر؟ بياع الجبنة وبياع الحليب وبياع، يعني هؤلاء كلهم والله أصبحوا فقهاء علماء والله، إلى أنه يأتي يمسك كتابه ويفتح العبارة بعدها ما فهم يسأل بعيد وهكذا حتى أصبح كل واحد منهم من الراسخين يحضر حلق القرآن، لأن القرآن يا أخوان أنا أنصح كل من يطلب العلم أن يضبط قراءته القرآن، فإن هذا هو الطريق من أجل أن يتعلم القراءة، لأن الذي لا يعرف أن يقرأ القرآن لا يستطيع أن يتعلم علم من العلوم، فالقرآن هو الذي يضبط لك عبارتك. ولولا أننا قرأنا القرآن في صغرنا لما استطعنا أن نتكلم حرف واحد ولا أن نقرأ كتابا. القرآن علموه لأولادكم، أول شيء علموه لأولادكم القرآن، أن يتعلم قراءة القرآن، فإذا تعلم كيف يقرأ القرآن يستطيع أن يقرأ كتب العلم أبدا، والذي لا يستطيع أن يقرأ القرآن لا يستطيع أن يقرأ كتب العلم أبدا. هذا أمر واقع وهذا أمر حاصل. لذلك قال فمن وجد أحدا على هذه الصفات، عنده هذه الصفات التي عددها، أنه قرأ هذا العلم على من قبله واتصف، هذا أول شرط، قرأ العلم على من قبله. ثانيا تنور بنور البصيرة. ثالثا زهد في الدنيا قلبه ولم يلتفت إليها. اشفق على الجهل، كان رؤوسا بضعاف الفهم. هذه الصفات الخمسة. فمن وجد أحدا على هذه الصفات في هذا الزمان القليل الخير، يعني قليل الخير في أهله، يعني المعنى قليل المعرفة، الخير هنا بمعنى المعرفة، نعم، فليشد يده عليه، يعني مو يمسكها حتى يأثر عليها، مثلا يشد يده بمعنى أنه يمسك اليد نعم ويضيق عليها، لا، المعنى أنه يلازمه. هذه إشارة إلى الملازمة، إلى كثرة الملازمة. فليشد يده عليه، لا الشد الظاهر هذا الحسي، لا، وإنما هذه إشارة إلى الملازمة، أن يكون كثيرا ملازمة، وليعلم أنه لا يجد له، والله أعلم، ثانيا في عصره، إذ من يكون على هذه الصفة أو قريبا منها، يعني ما بالضرورة الكل، يعني أربعة منا مشي حالهم ماشي، أربعة مشي حالهم ماشي حال، قريبا منها، لا يكون منهم في أواخر الزمان إلا الواحد. هذا ليس المعني به القطب مثلا الذي يشير إليه الصوفية، لا، فهذا الذي هو وحديث القطب ورجال أهل الله الذين هم لهم مكانة أو مقامات ثابتة، هذا له دليله من الحديث الشريف، لا ينكر أحد يا أخوان، هذا أمر ثابت للحديث رواه أبو نعيم وغيره، نعم، وهناك حديث صحيح الذي هو حديث الأبدال، يموت الواحد فيبدل ربنا تبارك وتعالى يبدل مكانه، نعم، هذه أحاديث ما شكوا فيها أهل الله أصحاب المقامات، وهناك وارث محمدي كامل اسمه القطب، هذا أمر يعني سلموا به، وإذا يكون عندكم معرفة كثيرة به، ولكن هذا أمر حقيقي وحاصل. فليس المعني بهذا الذي يشير إليه هذا القطب، لا، وإنما الذي يعلم الناس هذا العلم، لأن السياق يدل على من يعلم الناس هذا العلم، وهذا الواحد في الزمان ليس بمعنى أنه على وجه الأرض، لا، يعني قالوا في كل قطر في كل بلد يهيئ الحق سبحانه وتعالى واحدا ليعطي هذا العلم على الأقل، يعني قد يهيئ الحق سبحانه وتعالى أكثر، لكن على الأقل الحق سبحانه وتعالى اللي يحفظ هذا العلم يهيئ له من يعطيه حتى يبقى نعم هذا العلم الذي هو علم أهل السنة والجماعة، العلم بالله تبارك وتعالى بصفاته لابد من أن يكون هناك. فقال إذ من يكون على هذه الصفة أو قريبا منها، لا يكون منها في أواخر الزمان إلا الواحد، يعني واحد في كل جهة أو في كل ناحية، وهذا هو الأغلب والله أعلم. قال أو من يقرب منه، يعني اثنين ثلاثة، أو من يقرب من الواحد يعني اثنين ثلاثة، على ما نص عليه العلماء، إما رواية بالحديث كالحديث الذي أشرت إليها في الحلية لأبي نعيم ولغيره من المحدثين، أو كشفا، إما رواية أو على ما نص عليه العلماء، يعني هذا أمر ثبت من طريق الرواية بالحديث ومن طريق الكشف. ثم الغالب عليه في هذا الزمان الخفاء، أهل الله عرائس الحضرة، أهل الله عرائس الحضرة، فأهل الحق يكون أمرهم ذائعا بمقدار صلاح الزمان، كلما كان الزمان صالحا فأهل الحق يزاع أمرهم، وكلما كان الزمان فاسدا كلما كان أمر أهل الحق غير ذائع كثيرا، يعني يتناسب مع حال الوقت الذي يكون فيه. هذه سنة، سنة الله. يعني ليس له شهرة المغنين مثلا، إذا كان قالوا في واحد مغني، أو شهرة الرياضة مثلا، يعني إذا كان واحد يلعب في منتخب من المنتخبات أكيد بيكون أشهر من أي عالم غالبا، واحد يلعب في فرنسا، واحد يلعب في إيطاليا، واحد يلعب في ألمانيا، نعم تجد أن صورته تملأ الأرض، لأنه هذا نجم كبير، نجم كبير. أما الذي يعلم علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لا يكون ذائعا كثيرا، إنما يعني ربما يسمع به أو يستمع به بعضهم. لا شك، لا شك، إذا كان هذا الأمر ينبغي أن يكون في عامة المؤمنين فضلا عن خاصتهم، فكيف بمن كان وارثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يكون من عنده جزء من الوراثة والوراثة الكاملة إلا وهو متعلم بأحكام دينه الفقهية، ومن باب أولى لعقائده، من باب أولى أبدا. الذي لا يكون عنده هذان العلمان في أربع علوم لا بد منها، أربع علوم لا بد، ولم يكن للمرء فيه مطمع ما لم تكن فيه علوم أربعة، وهي علوم الذات والصفات، يعني علم التوحيد والفقه والحديث والحالات، الحالات يعني علم التصوف، هذه هي أربع علوم المطلوبة لسالك طريق القوم، علم التوحيد والفقه والحديث، ويحفظ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفهم ايش الفرق بين المرفوع والموقوف، ايش الفرق بين الصحيح والحسن والضعيف، هذا ضروري انه يعرفه حتى يفهم انه هذا الدين مأخوذ من منبعه وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن كان سينقل في أي مسألة علمية فينبغي عليه أن يكون قد حققها وفهمها، فهما واعيا بحيث يستطيع أن ينقل كما سمع، فينقل المسألة إن فهمها. نعم، لا يطلب منه أنه ينتظر حتى يصبح عالم التوحيد الذي يرد الشبهة، لا. فإذا تعلم عقيدة العلم وأن الله تبارك وتعالى علمه ليس عن جهل سابق، نعم، وأن علمه محيط بالجزئيات والكليات، يبين ذلك لأسرته وللناس أجمعين، ويقول لهم الله سبحانه وتعالى في الأدب يعلم، والله سبحانه وتعالى يعلم الجزئيات ويعلم التفصيل، والله سبحانه وتعالى ليس علمه عن دراسة وليس علمه عن كسب، وإنما علمه سبحانه وتعالى علم أزلي أبدي. نعم، فإن تعلم عقيدة العلم خلاص.